فلما أسندوا إلى الجبل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف على جواد يقال له العوذ، زعم عدو الله أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة فطعنه بها فجاءت في ترقوته، فكاد عدو الله منهزما. فقال له المشركون والله ما بك من بأس، فقال والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعين. وكان يعلف فرسه بمكة ويقول أقتل عليه محمدا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل أنا أقتله إن شاء الله. فلما طعنه تذكر عدو الله قوله فقال إنه قاتله، فأيقن بأنه مقتول من ذلك الجرح، فمات في طريقه بسرف مرجعه إلى مكة. وجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليغسل عنه الدم فوجده آجلا فرده. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هنالك فلم يستطع لما به، فجلس تحت طلحة تحته حتى صعدها، وحانت الصلاة فصلى بهم جالسا. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم تحت لواء الأنصار، وشد حنظلة الغسيل وهو حنظلة بن عامر على أبي سفيان، فلما تمكن منه حمل على حنظلة شداد بن الأسود فقتله، وكان جنوبا، فإنه سمع الصيحة وهو على امرأته فقام من فوره إلى الجهاد. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الملائكة تغسله، ثم قال سألوا أهله ما شأنه، فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر. وجعل الفقهاء هذا حجة على أن الشهيد إذا قتل جنبا يغسل اقتداء بالملائكة. وقتل المسلمون حامل لواء المشركين، فرفعت لهم عمرة بنت علقمة الحارثية حتى اجتمعوا إليه. وقتلت أم عمارة وهي نسيبة بنت كعب المازنية قتال شديدة، وضربت عمرة بن قمئة بالسيف ضربات فوقته درعان كانتا عليه، وضربها عمرو بالسيف جرحا جرحا عظيما على عاتقها. وكان عمرو بن ثابت معروف بالأصير من بني عبد الأشل يابى الإسلام، فلما كان يوم أحد قذف الله الإسلام في قلبه للحسنى التي سبقت له منه، فأسلم وأخذ سيفه ولاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقاتل فأثبت بالجراح، ولم يعلم أحد بأمره. فلما انجلت الحرب طاف بنو عبد الأشل في القتلى يلتمسون قتلاهم، فوجدوا الأصيرم وبه رمق يزهير، فقالوا والله إن هذا الأصيرم ما جاء به، لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الأمر. ثم سألوه ما الذي جاء بك، أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله، ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون، ومات من وقته. فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل الجنة. قال أبو هريرة ولم يصلي لله صلاة قط. ولما انقضت الحرب وأشرف أبو سفيان على الجبل ونادى أفيكم محمد، فلم يجيبوه، فقال أفيكم ابن أبي قحافة، فلم يجيبوه، فقال أفيكم ابن الخطاب، فلم يجيبوه. ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم، فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوءك، فقال قد كان في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قال علو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال لن العزة ولا عزة لكم. قال ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته وبشركه تعظيما للتوحيد، وإعلاما بعزة من عبده المسلمون وقوة جانبه، وأنه لا يغلب ونحن حزبه وجنده. ولم يأمرهم بإجابته حين قال أفيكم محمد، أفيكم أبي قحافة، أفيكم عمر، بل قد روي أنه نهاهم عن إجابته وقال لا تجيبوه، لأن كلبهم لم يكن برد بعد في طلب القوم، ونار غيظهم بعد متوقدة. فلما قال لأصحابه أما هؤلاء فقد كفيتموهم، حمي عمر بن الخطاب واشتد غضبه وقال كذبت يا عدو الله. فكان في هذا الإعلام من الإذلال والشجاعة وعدم الجبن والتعرف إلى العدو في تلك الحال ما يؤذنهم بقوة القوم ومسالتهم، وأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا، وأنه وقومه جديرون بعدم الخوف منهم، وقد أبقى الله لهم ما يسوءهم منهم. وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة وهلة بعد ظنه وظن قومه أنهم قد أصيبوا من المصلحة وغيظ العدو وحزنه والفت في عضده ما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحدا واحدا، فكان سؤاله عنهم ونعيهم لقومه

اللهم لقني من المشركين رجلا عظيما كفره شديدا حرده فأقاتله فيقتلني فيك ويسلبني، ثم يردع أنفي وأذني، فإذا لقيتك فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت؟ قلت فيك يا رب. ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار، لقوله صلى الله عليه وسلم في قزمان الذي أبلى يوم أحد بلاء شديدا فلما اشتدت به الجراح نحر نفسه فقال هو من أهل النار. ومنها أن السنة في الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه، بل يدفن فيها بدمه وكلومه إلا أن يسلبها فيكفن في غيرها. ومنها أنه إذا كان جنبا غسل كما غسلت الملائكة حنظلة بن أبي عامر. ومنها أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر، فإن قوما من الأنصار نقلوا قتلاهم إلى المدينة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر برد القتلى إلى مضاجعهم. قال جابر بينا أنا في النظارة إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا، وجاء رجل ينادي ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. قال فرجعنا بهما فدفناهما في القتلى حيث قتلا. فبينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال يا جابر والله لقد أثار أباك عمال معاوية، فبدا فخرج طائفة منه. قال فأتيته فوجدته على النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء. قال فوريته فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم. ومنها جواز دفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ويقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد. ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة، فقال ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد، ثم حفر عنهما بعد زمن طويل. وهذا عبد الله بن عمرو بن حرام ابن حرام على جرحه كما وضعها حين جرح، فأميطت يده عن جرحه فانبعث الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم. وقال جابر رأيت أبي في حفرته حين حفر عليه كأنه نائم وما تغير من حاله قليل ولا كثير. قيل له أفرأيت أكفانه؟ فقال إنما دفن في نمرة خمض بها وجهه وعلى رجليه الحرمل، فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته، وبين ذلك 46 سنة. وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد في ثيابهم، هل هو على وجه الاستحباب والأولوية أو على وجهة الوجوب؟ على قولين، الثاني أظهرهما وهو المعروف عن أبي حنيفة، والأول هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد. فإن قيل فقد روى يعقوب بن شيبة وغيره بإسناد جيد أن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما حمزة، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجل آخر. قيل حمزة كان الكفار قد سلبوه ومثلوا به وبقروا عن بطنه واستخرجوا كبده، فلذلك كفن في كفن الآخر. وهذا القول في الضعف نظير قول من قال يغسل الشهيد، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. ومنها أن شهيد المعركة لا يصلى عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، ولم يعرف عنه أنه صلى على أحد ممن استشهد معه في مغازيه، وكذلك خلفاء الراشدون ونوابهم من بعده. فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر. وقال ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد، قيل أما صلاته عليهم فكانت بعد 8 سنين من قتلهم قرب موته كالمودع لهم، ويشبه هذا خروجه إلى البقيع قبل موته ليستغفر لهم كالمودع للأحياء والأموات. فهذه كانت توديعا منه لهم، لا أنها سنة الصلاة على الميت، ولو كان ذلك لم يؤخرها 8 سنين، لا سيما عند من يقول لا يصلى على القبر أو يصلى عليه إلى شهر. ومنها أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له الخروج إليه وإن لم يجب عليه، كما خرج عامر بن الجموح وهو عرج. ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعرض الإمام ديته من بيت المال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم